ما أقل على المال. الطفل عند المال هاي أكل اللي يدعي النبلة ما حصل على المال، قال هذا ابني. لا هو ما يقول فلوسي هذا، يقول فلوس ولدي. ايه يقول المال وضع عند الولد والمال للولد. ايه قاعد صريح. عندك جواب؟ لا قلنا هو لا يقول مال المال، يقول مال الولد. طيب ماشي. قال لا يسلم له، يقول اهل العلم لوجود التهمة، لوجود التهمة. هنا في اتهام لوجود ايش هذا المال. اذا طيب ماذا يصنع؟ اما ان يحبس المال ويقول له تريده خذه بدون المال. يقال اذا قال هذا ولدي نقول نعطيك اياه بدون المال، وينظر في حاله هل يقبله او لا يقبله. القصد انه لا يسلم له بمجرد دعواه انه ولده لوجود التهمة وهي وجود هذا المال مع الولد، احتمال كبير جدا انه انما ادعاه لوجود هذا المال. طيب ان ادعاه اكثر من واحد، يعني اكثر قال هذا ولدي بدون مال، دعوا المال الان وجدنا ولدا، قام واحد قال هذا ولدي، قام ثاني قال هذا ولدي. طيب مثل عبد بن زمعة تنازع عليه اخو سعد بن وقاص اللي هو من علقمة اخو سعد عتبة، نعم عتبة بن ابي وقاص مع ابن زمعة، تنازع في غلام، هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي. اذا يمكن يكون تنازع على هذا الغلام بين اكثر من شخص، فاذا تنازعوا فيه طلبت البينة، فان لم توجد عند احد منهما بينة استدعي القافة او ديانة او كير. المهم انه ايش ينظر في الامور التي يمكن من خلالها ان يعرف نسب هذا الولد لهذا او لهذا الاخر. نعم القافة، القافة اللي هو الذي ينظر في الاقدام يشوف الشبه، يقول هذا يشبه هذا او هذا يشبه هذا، فيرجعه الى صاحبه هذا الاول او الثاني. في احد عنده سؤال عن اللقيط؟ كان عندك سؤال؟ وينه لمساء؟ عندك سؤال؟ انتهى سؤالك لمساء؟ واللي مساء وينه؟ اللي كان بيسأل هنا راح انصرف. لان ثلاث اسئلة قلنا، واحد اثنان ها؟ بحر الميت انا قاعد من زمان ثلاثة. من قلنا؟ انت تفضل. بلى يستحب لك اذا ادعاه غيره ايه، لكن اذا ادعاه هو كمسلم ما في بأس ان شاء الله. من كان من قلنا اذن له؟ نعم اذن لك. طيب ماشي. بنية الرجوع لا يلزم صاحبها، اما ان يقول له خذها واما ان يدفع له. اذا وجد شاة وقد دفع فيها صاحبها اكثر من ثمن واجدها اكثر من ثمنها، فصاحبها ليس ملزما برد هذا المال له، اما ان يقول له خذه واما ان يدفع له، مخير في هذا. نعم جعله عبدا لا يجوز، الاصل فيه قلنا اللقيط انه ايش حر، ولو استعبده استعبد حرا، استعبد حرا لا يجوز له ذلك. كان عندك سؤال؟ لقطة الحرم لا تأتيها أبدا. أي نعم لقطة الحرم الأصل الإنسان لا يأتيها أبدا. لا بس ما في لا. لا لا. طيب طيب الآن الذي يعرف اللقطة، الذي يعرف اللقطة قد يعرفها هو، قد يحط إعلان في الجريدة أو يكلف أناسا